الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في كتاب تفسير العلامة البيضاوي، وكنا انتهينا في الدرس السابق من الكلام على سورة الإخلاص، ونشرع اليوم إن شاء الله في سورة المسد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أو قال سورة المسد بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال سورة تبت مكية، وآياتها 5 آيات. طيب، قوله رحمه الله سورة المسد، سميت بسورة المسد لذكر لفظ المسد فيها، وهكذا أيضا تسمى سورة تبت، تسمى سورة تبت، وبذلك عنونها الترمذي في جامعه سورة تبت، وأكثر المفسرين عنونها بهذا، سموها سورة تبت، واقتصر في الإتقان على هذين الاسمين المسد وسورة تبت، وقال بعضهم سورة أبي لهب، سورة أبي لهب. أبو حيان عنونها في تفسيره سورة اللهب، قال ابن عاشور لم أره لغيره، عنونها أبو حيان سورة اللهب، قال ابن عاشور لم أره لغيره. وقوله رحمه الله سورة تبت مكية، وهذا بالإجماع، بالإجماع نقل الإجماع غير واحد منهم ابن الجوزي كما في الحاشية عندنا تحت، وآياتها 5 آيات أيضا بالإجماع، أيضا بالإجماع أن عدد آيات هذه السورة 5 آيات. نعم تفضل. قال قوله تبت أي هلكت أو خسرت، والتباب خسران يؤدي إلى الهلاك، هكذا ذكر البيضاوي رحمه الله وغيره، أن تبت بمعنى هلكت، خسرت أو خسرت، خابت أيضا ذكر بعضهم خابت، وهي بمعاني متقاربة، أي هذه الألفاظ هلكت خسرت خابت. وأصل التب، أصل التب في اللغة القطع، التب، بل مادة هذه الكلمة الباء والتاء، التب والبت، بت وتب، كلاهما يدل على معنى القطع. قال والتباب خسران يؤدي إلى الهلاك. نعم. قال قوله يدا أبي لهب، قال نفسه كقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقيل إنما خصتا لأنه عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين جمع أقاربه فأنذرهم، فقال أبو لهب تبا لك ألهذا دعوتنا، وأخذ حجرا ليرميه به فنزلت، وقيل المراد بهما دنياه وأخراه. قال تبت، قلنا بمعنى إيش؟ ما معنى تبت؟ خسرت وخابت وهلكت. طيب تبت يدا، يدا أبي لهب، تبت يدا. طيب التباب والخسارة الآن لأبي لهب، هل هو على يديه فقط أم على نفسه كلها، على نفسه كلها. ولهذا أراد أن يبين لنا هنا أن معنى قول يد أبي لهب أي نفسه، يد أبي لهب أي نفسه. وهذا أسلوب من أساليب العرب، أسلوب من أساليب العرب. إما أن نقول إنهم يكنون، يكنون عن النفس باليد، يكنون عن النفس باليد. وهذا كما في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إيش معنى لا تلقوا بأيديكم؟ إيش معنى هنا بأيديكم؟ يعني اليدين فقط، بأنفسكم، ذلك بما قدمت يداك. إيش معنى يداك؟ نفسك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إيش معنى أيديكم؟ أنفسكم. إذن ذكر اليد هنا كناية عن النفس. ومنهم من قال إن هذا أيضا أسلوب من أساليب العرب وليس من باب الكناية، لكن من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. وسواء قلنا هذا أو هذا، فالمراد باليد هنا النفس. وإنما ذكرت اليد كما سمعت لأنها ماذا؟ هي آلة أكثر العمل، أكثر العمل إنما يكون بماذا؟ بالأيدي. فقيل تبت يدا أبي لهب أي نفسه، كقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأبو لهب اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، عبد العزة ابن عبد المطلب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقيل إنما خصت، إيش المراد بخصتا؟ ماذا يقصد بهما؟ اليدين. وقيل إنما خصتا لأنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله، لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين جمع أقاربه فأنذرهم. فقال أبو لهب تبا لك لهذا دعوتنا، وأخذ حجرا ليرميه به. قصة نزول هذه السورة متفق عليه، متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأنه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة وقال لهم أرأيتكم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تغير عليكم أكنتم مكذبين؟ فقالوا ما كذبنا عليك، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب عدو الله تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا، تبا لك. فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، كما توعد النبي صلى الله عليه وسلم بالتب. الله عز وجل أخبر بأنه ماذا؟ إنما هو الخاسر، إنما هو الخاسر. تبت يعني معنى هلكت، خسرت، خابت، خابت. نعم، حتى العرب يقولون عن المرأة إذا أرادوا السؤال عنها أشابة أم تابة، أشابة أم تابة. إيش معنى تابة؟ يعني هالك لكبر السن أو لكثرة العمل أو نحو ذلك. أشابة هي أم تابة. وأما قوله أخذ حجرا ليرميه به، هذه تنظر هذه اللفظة، فإنما ذكرت في الحديث. وإنما الذي فيه فقام ينفض يديه، فقام ينفض يديه، ينفض يديه. قال وقيل المراد بهما دنياه وأخرى، وهذا ضعيف، هذا القول فيه ضعف. وهكذا أيضا قول من قال إن أبا لهب كان يحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إحسانا شديدا، ويحسن إلى قريش، فيقول لي عند محمد يد وعند قريش ماذا؟ يد. فإن كانت الغلبة لمحمد كانت لي عنده ماذا؟ يد. وإن كانت الغلبة لقريش كان لي عندها يد. فقال الله تبت يدا، هذا أيضا قول بعيد، فإنه من المعروف عنهم أنه لم يكن يحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان إيش؟ وإنما كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال وإنما كناه والتكنية تكريمة. هذا الآن جواب عن سؤال، جواب عن سؤال، وهو لماذا كن الله عز وجل أبا لهب ولم يسمه، لماذا كن الله أبا لهب ولم يسمه، مع أن الكنية أشرف من إيش؟ الكنية أشرف من الاسم. الآن أيهما أرفع للرجل لما نادي باسمه ولا بكنيته؟ الآن أيهما أشرف لما نقول مثلا يا زيد ولا لما نقول له يا أبا فلان؟ يا أبا فلان أشرف. طيب هنا أبو لهب لا يستحق التكريم والتشريف، فلماذا كناه الله ولم يسمه؟ نعم. قال وإنما كناه والتكنية تكريمة لاشتهاره بكنيته. هذا الأول، هذا السبب الأول، ذكر أقوالا، ذكر أقوالا لماذا كناه الله عز وجل ولم يسمه، ذكر أقوالا. القول الأول إنما كناه والتكنية تكريمة لاشتهاره ماذا؟ بكنيته، لأنه كان مشهورا بين العرب بأبي لهب. وتعرف أن أحيانا بعض الناس يشتهر بكنيته أو بلقبه أكثر من إيش؟ أكثر من اسمه، حتى أن بعض الناس لو أتيت تسأل عن اسمه بين الناس ما يعرفونه، لأنه قد اشتهر بلقب أو اشتهر بماذا؟ باسم. والعرب كنوه أبو لهب، لماذا كنوه بأبي لهب؟ قالوا كني بأبي لهب لحسنه وإشراق وجهه، لحسنه وإشراق وجهه فكني بذلك. إذن هذا السبب الأول، اشتهاره بهذه الكنية. نعم. قال ولأن اسمه عبد العزة فاستكره هذا ذكره. أيوة، السبب الثاني لأن اسمه إيش؟ قلنا ما اسمه؟ عبد العزة، والعزة ما هو؟ صنم من الأصنام، فاستكره ذكره لأنه معبد لصنم. قال في الإتقان، قال في الإتقان ليس في القرآن من الكنى غير أبي لهب. هذه فائدة يذكرها السيوطي، أن القرآن ليس فيه كنية إلا هذه، ليس في القرآن من الكنى غير أبي لهب. قال ولم يذكر اسمه، ولم يذكر اسمه وهو عبد العزة أي الصنم، لأنه حرام شرعا. ليس في القرآن من الكنى غير أبي لهب، ولم يذكر اسمه وهو عبد العزة أي الصنم، لأنه حرام شرعا. نعم. قال ولأنه لما كان من أصحاب النار كانت الكنية أوفق بحاله. هذا السبب الثالث، لأنه لما كان من أصحاب النار كانت الكنية أوفق بحاله. من أي جهة أوفق بحاله؟ نعم أحسن، قولوا لأن اللهب ألسنة النار، لأن اللهب ألسنة النار إذا اشتعلت وزال عنها الدخان، لأن اللهب ألسنة النار إذا اشتعلت وزال عنها الدخان، فكانت كنية أبي لهب صالحة موافقة لحاله، صالحة موافقة لحاله من استحقاقه لهب جهنم. كم ذكر الآن من الأقوال؟ ثلاثة، بقي الرابعة. قال أو ليجانس قوله تعالى ذات لهب. ليجانس ذات لهب، أبو لهب، أبو لهب يصلى نارا ذات لهب، معنى ليجانس يعني ليوافقه لفظا ومعنى، ليوافقه لفظا ومعنى. وسبحان الله، يعني قلنا الآن لماذا كني بأبي لهب؟ لحسنه وإشراق وجهه. نتأمل كيف أن الله صرفهم عن أن يكنوه مثلا بأبي النور أو بأبي الضياء، صرفهم الله عن أن يكنوه بأبي النور وأبي الضياء، وكنوه بماذا؟ بأبي لهب التي هي ماذا؟ ألسنة النار. نعم. قال وقرئ أبو لهب كما قيل علي بن أبي طالب، كما قال أو كما قيل علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب بن أبو. قال وقرئ أبو لهب كما قيل علي بن أبي طالب. هذه القراءة ذكرها الزمخشري والله أعلم يعني أن بعضهم قرأ تبت يدا أبو لهب تبت يدا أبو لهب الاعتبار أن ماذا أبو باقية على الرفع باقية على الرفع ولماذا قالوا حكاية الرفع هنا لأنه أشرف أحوال اللفظ وأسبقها لأنه أشرف أحوال اللفظ أشرف أحوال اللفظ وأسبقها وقيل أيضا لكي لا يغير من شيء فيشكل على السامع لئلا يغير منه شيئا لئلا يغير منه شيئا فيشكل على السامع لكن هذا كله بعيد العرب أصحاب لسان فصيح صحيح فالمشكل عليهم قوله إيش تبت يد أبي لهب يعني قال بعضهم ربما لو قرأ أبي لهب ما يدري من هذا أبي لهب لأنه مشهور بأنه إيش أبو لهب هذا بعيد هذا قول بعيد العرب سبحان الله يعني الأصمعي إيش يقول رأيتها جارية صغيرة تملأ جرة لها بالماء وهي تقول يا أبتي أدرك فاها أعجزني فوها لا طاقة لي بفيها فتعجبت من فصاحتها جارية صغيرة تملأ جرة قربة من هذا قرب الجلود فإذا ما قدرت إيش تربطها من فوق فتقول لأبيها يا أبتي أدرك إيش فاها أعجزني فوها لا طاقة لي بفيها فتأمل يعني وهي طفلة صغيرة كيف يعني تعرف أن هذا يرفع بالواو وينصب بالألف ويقر بالياء فإذا كان هذا في جارية فهل يعني العرب الأقحاح في لغتهم ما يميزون بين أبو لهب وبين أبي لهب هذا قول يعني بعيد نعم قال وقوله وتب إخبار يعني كما قيل أن بعضهم قال علي بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان هكذا بعضهم يجعل أبو على هذه الحالة ويكون على الحكاية نعم قوله وتب إخبار بعد دعاء والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه كقوله جزاني جزاه الله شر جزائه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل ويدل عليه أنه قرئ وقد تب أو الأول إخبار عما كسبت يداه والثاني عن عمل نفسه هذا كله بيان من البيضاوي رحمه الله أنه لا تكرار في الآية لا تكرار تبت يد أبي لهب وتب هل هنا وتب أيضا تكرار أراد أن يبين لنا لا أن هذا ليس من باب التكرار وإنما هذا إخبار بعد دعاء إخبار بعد دعاء تبت الأولى إيش تبت الأولى دعاء عليه وتب إخبار بأنه ماذا وقع هذا يقول الفراء الأول دعاء عليه بالتباب الأول دعاء عليه بالتباب والثاني إخبار عن تحقق ذلك ووقوعه الأول دعاء عليه بالتباب والثاني إخبار عن تحقق ذلك ووقوعه ولهذا قال البيضاوي إيش إخبار بعد قال البيضاوي إخبار بعد دعاء قال والتعبير بالماضي يعني وتب لتحقق وقوعه كقوله جزاني جزاه الله شر جزائه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل يعني وقد فعل ما دعا عليه قال ويدل عليه أنه قرئ وقد تب هذه قراءة ابن مسعود ويدل عليه أنه قرئ وقد تب هذه القراءة ذكرها المفسرون لابن مسعود طيب أو جواب آخر أننا نقول إخبار أن الأول تبت عما كسبت يداه والثاني عن عمل نفسه يعني إيش معنى هذا الكلام الآن أن نجيب بجواب آخر إيش نقول أن تبت الأولى إخبار عن هلاك نفسه والثاني هلاك عمله الأول إخبار عما كسبت يداه نفسه فهو إخبار الأولى عن هلاك نفسه والثاني عن هلاك عمله. طيب بعدها نقفنا إن شاء الله ونواصل يوم غد بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.